استثنائي باعتبار انه فتوجد بعض الاعتبارات المهنيه. دونك ان شاء الله باش نرافقكم على امتداد ساعتين كاملين كما عودناكم في بدايه البرنامج. باش نبدا مع الفن والموسيقى التونسيه, لكن ان شاء الله باش يكون عندنا موعد الخمسه وربع باش يكون حاضرين معنا المنسق العام والمديره مديره المهرجان الدولي للتمور بقبلي ايام بعد المهرجان. كيفاش بشنو باش نتحدثوا خاصه على النقاط الايجابيه, كيفاش تعدى المهرجان النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه. زاد موعدكم على الاخبار الثقافيه, نتحدثوا على بشرة للاطفال والعائلات, مهرجان ديزني تونس في دورته الثاني يحط الرحال في دار الثقافه ابن الهيثم بقبلي. برشا تفاصيل نعرفوها في ساعتنا الثانيه في برنامج فوروم الستة وعشرين دقيقه. العباد اللي نهار كامل يستنوا في الاخبار خاصه الوطنيه وحوصله لاهم الاخبار في ريكاب نيوز. عديد الاخبار الاخرى ديما تسمعوها على السيت ويب بتاعنا راديو نفزاوة بوانات, والا تنجموا ديما تتفاعلوا معنا على السيت ويب والا على صفحه الفيسبوك راديو نفزاوة, والا تكلمونا على 75 493 859. كيما عودناكم في الربع ساعه الاول من برنامج فورم باش نمشيو مع الفن والموسيقى التونسيه, من بعد نرجعوا مع تحيين لاخر الاخبار اخبار طقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم بروشير جيتو سويت 5:14. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين، هذا برنامج فروم، نرجو معكم حاليا في حوصلة وآخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي للأحوال الجوية. بالنسبة لنهار اليوم ولاية قبلي درجة الحرارة كانت روحت بين 8 و25 درجة مئوية مع سرعة رياح بلغت حتى 15 كيلومتر في الساعة اتجاه جنوبية غربية. غدوة مش باش يكون فما اختلاف، غدوة درجة الحرارة تروح بين 8 درجات و25 درجة مئوية، سرعة رياح تكون 15 كيلومتر في الساعة اتجاه غربية. بالنسبة لعموم البلاد، التوقعات الجوية لبقية اليوم الأربعاء والليل القادمة سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالشمال والوسط الشرقي ثم ضباب محلي آخر الليل. الرياح من القطاع الجنوبي ثم تتجه من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. البحر باش يكون قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و14 درجة وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات. آخر تحيينات بالنسبة لنهار غدوة الخميس 8 نوفمبر، ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب بأغلب الجهات. الرياح من القطاع الغربي ثم تتجه من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. البحر باش يكون قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات. هذه آخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي. ما زلنا مواصل معكم، نذكركم تنجموا تتفاعلوا معنا على 75 499 859. بعد قليل إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا مديرة المهرجان الدولي للتمور والمنسق العام، باش تحطوا على عدد النقاط أيام بعد المهرجانات، برشا نقاط إيجابية برشا سلبيات. دونك أنتم زادة تنجموا تتفاعلوا معنا في الاسباس نتاعنا الاوبن سبيس على 75 499 859. مازلنا باش نسمعوكم الموسيقى والفن التونسي توتشيت مع صابر باعي السيد الريم. عصفورة تطير تحلم بغرام كبير وهي صغيرة في التصوير، وكان يا مكان في الليل كله غيم صياد للغزلان. علاش يا دنيا علاش المال ولا سلطان يتحكم في الإنسان صنع ديابة وانت غابة؟ علاش غير المال معلاش حتى صوت واللي ذيق به الحال علاش يموت؟ Malea, Casablanca. خمسة 21 دقيقة، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. نرجع معكم حاليا في برنامج فروم، كما تحدثنا في أول برنامج. دونك حضروا معي حاليا ضيوفنا اللي سهروا وتعبوا برشا في إقامة مهرجان دولي، المهرجان الدولي للتمور بكبلي في دورته 35. دونك نعرفوا كانت عديد الاستعدادات، برشا تحضيرات، كانت إذاعة نبزة وأفهم وقبتها ما قبل وأثناء، كيف زدل اليوم باش نقولوا رانا باش نوكبوا وهذا ما بعد. دونك سعيد جدا باستقبال مدام ساسية درويل، مديرة المهرجان الدولي للتمور بكبلي في دورته 35. أهلا وسهلا بك مدام. أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. الوجه هيك مبسوط، صورت بعد راح هيك فما فرحه هيك. الحمد لله، الحمد لله يا ربي. بين زاد مازلنا باش نرجع نحكوا، خلينا نرحب زاد بالسيد المنسق العام سي عبد الله ابو صفا. اهلا وسهلا بك مستمعي راديو نفزاوة، وبارك الله فيكم اللي تحت هذه الفرصه باش ندرشوا مع بعضنا ما بعد المهرجان. تحيه كبير لك في لبنان، لبن السلام والاسترخاء يسمم زاد فما شويه عمل، اما الحمد لله على كل العمل. هنا ديجام لبس سبور، معناها ديما سبورتيف. الحمد لله. الحمد لله. تحيه كبيره ليكم. صور اللي فهم برشا تعب صار ما قبل المهرجان واثناء المهرجان، صور زاد الى حد الان ما زالت الهيئه ما زالت تشتغل وتابع في بعض التفاصيل اللي نصورها روتينيه، معناها بعد لما يكون فهم مهرجان فهم بعض التفاصيل دونك لازم تتكمل. مش نرجع معاك مدام، مش نمشي نتلقى معاك، باش تحكي لنا اول حاجه كيفاش كان المهرجان. مسيش نعملوك ريكاب صغيرة حول ما قبل، ويحكي لنا كيفاش كانت الدورة 35 للمهرجان الدولي تمر بكبلي. والله بالنسبة للمهرجان عشنا يعني فرحة كبيرة ياسر، وحنا نستعدوا للمهرجان، وعشنا فرحة أكبر وحنا ننجزوا في فقرة المهرجان. ما يشك حتى واحد اللي فما شوية تعب، لكن تعب الناس راهو حلو مهما كان معناها. وقبل المهرجان مشينا لتونس وتحضيرات ومقابلات مع السيدة الوزراء وتعب حلو، خاطر واحد يحب يعمل حاجة لبلاده ومتحمل مسؤولية، وإن شاء الله يكون هو عند حسن العباد اللي عطاته الثقة هذيك والمسؤولية هذيك. اليوم الأول مهرجان، واليوم الثاني والثالث والاختتامي، كيفاش كان الكل تحطينا تراه كيفاش حتى الأستاذ أنتم اليوم كهيئة؟ كيفاش كانت الايامات هذيك صعيبه صافا استقبالكم للضيوف، معاملتكم في الايام في البرنامج كما ينبغي تعدى ما تعدش، كيفاش كان المهرجان ككل؟ المهرجان ككل ما دام انت تخدم مع جروب باهي معناها معناها يحيطوا بيك مجموعه من اخوتي اللي قلت لهم، معناها كي دخلت شديت معناها إدارة المهرجان ما حسيتش روحي غريبة. أول شيء نعرفهم الكل، وبالمناسبة هذه نوجه لهم تحية. حتى التعب معناها كي نشوف وجوه كاكا كيفاش يخدموا نقول الحمد لله. معناها الأجواء كانت غاية في الأريحية وبالنسبة للوفود حتى هم أخذوا طابع ولا انتباع به برشا. ديجا فما حتى فرق هم مغادرين طلبوا منا أنهم يعاودوا معناها في الدورات الجاية يحضروا من جديد معناها في المهرجان. هذا هو سي عبد الله، كيفاش كان المهرجان؟ بالنسبة للمهرجان هو لو كان بعد إذنك باش نقسموه لثلاثة مراحل. أي طبعا، المرحلة الأولى هي مرحلة التصور ومرحلة الإعداد المادي، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنجاز، هي الفترة اللي عشنا فيها من 1 نوفمبر حتى 4 نوفمبر. والمرحلة الثالثة هي يعني مرحلة التقييم أو مرحلة ما بعد المهرجان اللي توا نعيش فيها توا، اللي يكاد يكون يوميا. تو عندنا بالضبط يعني 3 أيام من يوم الاختتام، اللي يوميا عندنا جلسة يعني بعد الزوال يعني العشية نقيم فيها في العمل، وفي نفس الوقت عندنا جوانب إدارية وجوانب مالية اللي قاعد المهرجان قاعد يعني كم بالضبط. بالنسبة للمهرجان الهيئة المديرة سناء، وبالمناسبة كما ذكرت السيدة المديرة، نحب نتقدم لهم جزيل الشكر كمنسق عام وكزميلهم عضو اللي سنا خدمنا باحترافية كبيرة ياسر. خلينا نخرج نحن قلنا خدموا باحترافية كبيرة ياسر، على أساس اللي دور المنسق العام هو والمهمة متاعها هو تجميع عمل اللجان. لقينا سنا يعني أريحية كبيرة ياسر في العمل هذايا، وبالمناسبة نحب يعني نقدم لهم جزيل الشكر. تبقى ديما فما بعض النقاط اللي سنا يعني جددناها اللي هي التعامل مع المجتمع المدني. سنا يعني مدام ساسية يعني الهيئة ككل فتحنا فضاء عبر التواصل الاجتماعي لإبداء ملاحظات المتفرج أو الجمهور أو المواطن بصفة عامة أو الضيوف زادة كيف قلنا يعني نستأنسوا بالآراء هذه وبالاقتراحات، وبشكل لنا كنقاط قوة لإعداد يعني للدورة القادمة. من هنا يبدأ كل عمل جماعي أكيد بشي يثمر يعني منتوج يعني جيد. إن شاء الله الدورة هذه نكونوا على الأقل قدمنا يعني حاجة يعني طيبة. نسعى اللي في الدورات القادمة باش يكون الامتياز، على أساس اللي توا وصل في مرحلة الشباب 35 عام، يعني المهرجان الدولي للتمور. وبالمناسبة هذه نحب باسمي وباسم الهيئة المديرة باش نشكر جميع الهيئات المتعاقبة. سي عبد الله باهي، شكرا أكيد طبعا لجميع الهيئات، لكن بالنسبة للمهرجان في دورة 35 شنو صار جديد؟ شنو كان جديد؟ شنو الاختلاف؟ بالنسبة لأول نقطة ساعة يعني في المدة الزمنية اللي المهرجان كان 3 أيام، وسنة أقرنا لما لا ما يكونش 4 أيام، و4 أيام من جو الفرحة. كيف بالنسبة لاختيار العروض في السهرات، لما لا ما يكونش يعني سهرة أو فنان يكون اسمه، علاش لا ما يكونش في المهرجان؟ وعملنا بعض الأسماء يعني كهيئة مديرة وبالتشاور طبعا مع بعض الأسماء. مثلا شنعرف بعض الأسماء؟ أسماء مثلا عملنا يسرى محنوش، أمينة فاخت، لطفي بوشناق، وصابر رباعي. لعدة اعتبارات، فما الاعتبار المادي وفما الاعتبار المكان زادة. بحكم اللي قبل اللي تفتقر المسرح هو طلق اللي نجم بشي يخلينا ننظمه يعني بأريحية مع فنان كبير. وذي إن شاء الله هي النقاط اللي لازم تتحسن باش تحط فيها من بعد إن شاء الله. وطبعا باش ما ننسوش راه فما زوز اقتراحات متاع زوز أسماء يعني عربية. قبل لي من حقها كمهرجان دولي اللي باش تجيب زادة أسماء يعني عربية. شكون مثلا؟ مثلا خممنا في ماجد الرومي. ديما يبقى المكان يعني المكان يعني في قبلي، وهذه دعوة وسمحني يعني سي حسام هي فرصة. هذه دعوة لوزارة الشؤون الثقافية والسلطة الجهوية وكل مؤسسات يعني ذات العلاقة بش قبلي راهي تو في حاجة أكيدة جدا المسرح وطلق. بصراحة يعني ولاية ما عندهاش يعني مسرح وطلق إشكالية كبيرة. إشكالية كبيرة ويخلينا زادة في يعني في إشكالية في اختيار يعني السهرات. والنقاط الأخرى اللي هي مختلفة ولا جديدة في الدورة هذه كامل نواصلوا عدد العروض الملاحم. قبل كنا نخدمه مع ملحمة واحدة، ملحمة فنية واحدة. أثناء وضعنا أو أتحنا الفضاء يعني الفضاء الفني طبعا لتنظيم ثلاثة ملاحم اللي هي ملحمة خضراء للمخرج حافظ خليفة وملحمة الحصون المنيعة للمخرج المبدع عبد المجيد المرموري وملحمة صهيل كيف كيف لصديقنا والمخرج المبدع بسام الحماتي. أيوة. والحدث زاد كيف كيف اللي الهيئة حبت سنين باش تعمل فضاء للمبدعين الجهة اللي في السهرة وقع استدعاء فرقة الأستاذ بولبابا كيرم. أيوة. كذلك الفنان بشير حمادي، الفنان علي العبيدي، الفنان بالقاسم بوغنة. المهم حبينا نتيحوا الفضاء هذايا والشعراء كيف كيف يعني فما عبد المجيد البرغوثي فما محمد دوحيشي بهم ما نجمش يعني نذكرهم الكل مش ما ننساش أي اسم، أما المهم هو فضاء لمبدعي الجهة اللي لأول مرة على حسب رأيي اللي انتيحوا الفرصة هذه للمبدعين هذه. وكانت على فكرة بالمناسبة نحب نتقدم بجزيل الشكر لأهالي قبلي والجمهور قبلي اللي السهرات صارت في فضاءات مفتوحة وما صارت حتى إشكالية ومع ذلك جو فما حضور فما ناس تفاعلت حضور صحيح. أيوة. يعني حضور مكثف وفما تفاعل كبير وما صار حتى إشكالية. وكيف كيف يعني من خلال المناسبة دي نحب نشكر كافة السلطة الأمنية اللي تعبت معنا يعني وقفت معنا إن شاء الله تكون دورة مقبولة نسعوا اللي احنا باش نطوروها. طبعا فما بعض النقاط ان شاء الله بعض النقاط والنقائص ان شاء الله كما قلت ان شاء الله باش تحطوها بعد شويه خاصه النقاط الايجابيه. انتم زادت تتفاعلوا معنا على 75 493 859 باش نمشوا مع فاصل كثير ترتيحه مع الموسيقى مع ان نيرفانا راجعين توت سويت. Missing you on my body. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, I know it could be more than amigos. I'll be good if you let me. Oh, oh, oh, oh, oh. 911, I'm on fire. Don't leave me lonely. 911, I'm on fire. Smoking Havana. Ring the la la la la. Smoking Havana. Come on, ring the sabes que tu corazón conmigo no sé contigo sabes que tu corazón conmigo no sé contigo sabes que tu corazón contigo te hace contigo te hace sabes que tu corazón conmigo te hace contigo te hace I got lost in this feeling I got lost in Havana grab my hand if you feel it. That will be more than amigos, and I'll be good if you let me. Oh, oh, oh, oh. 911, I'm on fire. Don't leave me lonely. 911, I'm on fire. Smoking Havana, ring the la la la la. Smoking Havana, come and ring the. Sabes que tu corazón conmigo no sé contigo. Sabes que tu corazón conmigo no sé contigo. Sabes que tu corazón conmigo te hace contigo te hace. Sabes que tu corazón conmigo te hace contigo te hace. Havana, come and ring the la la la la. Started a ونواصلوا حديثنا مع هيئة المهرجان الدولي للتمور في قبلي في دورته 35. تحدثنا على كيفاش كان المهرجان، شنو الحاجات اللي كانت فيه. دونك نمشوا حاليا مع أهم النقاط الإيجابية اللي كانت موجودة في المهرجان، ثم باش نتحدث على النقاط اللي لازم تتحسن في الدورات القادمة للمهرجان الدولي. مدام السي راح بيك من جديد، ولو كان نتحدث معك مباشرة حول النقاط الإيجابية اللي صارت في الدورة 35 على غرار ولا على بخلاف الباقي دورات الكل. بالنسبة للفقرات وإلا الحاجات الجديدة بالنسبة لنا في المهرجان، هو انفتاح المهرجان على المناطق المجاورة مثل الرابطة وغليسة الجدارة اللي نظمنا معناها فقرات تنشيطية مع الفرق المشاركة. أيضا تواصلنا مع الجمعيات والمنظمات على غرار جمعية صوت نفزاوة اللي نظمت معنا على هامش المهرجان ندوة أدبية للمرحوم وتكريم زادة للمرحوم إبراهيم الأسود. أيضا عندنا تفاعل مع دور الشباب والمؤسسات مؤسسات الطفولة اللي هم عملوا معناها طابع آخر أو انفتاح آخر على المهرجان، ونجحوا نوعا ما دورة 35 بتفاعلهم وبفقراتهم. طبعا إلى جانب راديو نفزاوة اللي واكب معنا جل أو كل فقرات المهرجان وساهم في عديد من الفقرات، وكذلك ساهم في الدعاية لبعض الفقرات. أيضا من النقاط الإيجابية الأخرى هو تفاعل أهالي قبلي مع فقرات برنامج المهرجان. نذكر الندوة العلمية اللي لاقت أعجاب من الجميع. عندنا أيضا العروض الفنية. عندنا زادة بالنسبة لنا اللي ما ذكرناش هو المسلك السياحي الواحي اللي عملناه في اليوم الأول. هذاك من النقاط بالنسبة لي احنا في الفقرات الإيجابية. عموما ديما نشوفوا المهرجان في صورته الباهية السمحة. بالنسبة للمهرجان كهيئة، معناها هيئة فاتية، نصور ماهيش هيئة قديمة، فهم بعض العناصر اللي كانوا موجودين قبل، لكن مدام سيسية مثلا اللي هي على رأسة الإدارة وهي كعضو جديدة. اي معناها مش كعضو جديد، أول مرة فوالا. لا بالنسبة لي نحن هو الهيئة كاملة، خدمنا دورة 33 و34. بالنسبة لي أنا كنت شادة عضو لجنة المرأة في دورتين. واضح. عموما هذه هي معنا مجمل النقاط الإيجابية. عندك شي مضيف سي عبد الله بالنسبة للنقاط الإيجابية للمهرجان؟ بالنسبة للنقاط الإيجابية حتى ولو ما حبش نتحدث عليها، على أساس قال لي هذا واجبنا، هذا يعني كواجب اللي حبينا نطبق يعني الفقرات نتاع البرنامج. من النقاط يعني الإيجابية نذكر مثال العدد المحترم اللي حضروا في قبل القديمة، واللي حوالي يعني وصلتنا معلومة اللي حوالي يعني 6000، يعني معدل 6000 متفرج يعني يوميا، وهذا عدد يعني كبير وعدد يعني محترم. كيف يعني عندنا من النقاط الإيجابية هي سهرة الحدث اللي حطينا على عتقنا وعد اللي باش نجيبوا يعني فنان كبير وتعتبر يعني يسرى محنوش من اهم الفنانين خاصه او من اهم المطربين يعني في الوقت الحالي. بالنسبه للنقاط الايجابيه هي خفيه. هي علاقه الهيئه المديره بالمتفرج وبالجمهور. يعني لاحظت اللي ما فماش تشنج، نقبلوا الملاحظات، وهذه هي في حد ذاتها يعني نقاط قوة، نقطة إيجابية، نقطة قوة. من نقاط القوة زادة كيف هو العلاقة زادة المتميزة ما بين السلطة وما بين الهيئة. هذه زادة يلزم من نشيروا بالضبط، يلزم يعني ثمنوها على أساس الهيئة يعني بصراحة فما بعض النقاط أو بعض الإجراءات الإدارية أو المالية أو الأمنية يعني بدون سلطة يعني صعيب اللي احنا مش نوصله يعني مش نحققها لعدة اعتبارات. بالنسبة لزادة للنقاط الإيجابية كما ذكرت الهيئة السنية فيها وجوه شابة وجوه جديدة وجوه ذوي الاختصاص يعني في مجالات يعني متعدة. مثلا يعني ناخذ مثال في التنشيط سنة فما تميز يعني سنة يعني ركزنا على الشباب وبش نذكرك انت خويا حسام ومن خلالك انت نذكر زادة كيف كيف يعني خويا علي السعدي ويلزم نشكر من من الميكروفون هذايا زميلنا المبدع والقدير رئيس لجنة التنشيط بسام بن حمادي. تحية كبيرة لي. يعني تحية كبيرة لي اللي صحيح يعني وبحث على على جواهر اللي بشي قدمونا وسني كان يعني متميز من حيث يعني التقديم. هذا طبعا من نقاط يعني الإيجابية هي عديدة. من نقاط أخرى زادة باش ما ننساش هي لجنة المرأة سني فما خصوصية فما خصوصية التحدي عند لجنة المرأة وفما خصوصية التجربة زادة كيف كيف وزيد بطريقة أخرى اللي فما يعني برامج أو فقرات خذتهم النيابة الجهوية يعني بقبلي بالمناسبة هذه نحبون نقدموا لها يعني تشكرات نخذت على عاتقها يعني البرمجة هذه مثلا طبق المهرجان الأكلة الشعبية اللي كان قبل كان المهرجان هو اللي يعني هو اللي يقوم يعني خاصة بالصرف سنية يعني النيابة الجهوية للمرأة بقبلي هو خذي على عاتقه يعني الجانب هذايا وكيف كيف يعني فما جمعيات كما ذكرت يعني السيدة المديرة اللي فما يعني جمعيات عديدة مثلا جمعية السياحة صحيح ما نحبوش يعني نذكرهم الكل يعني جمعية سياحية ثقافية فقط عبد الله اللي تشوفوها نواقص واللي باش تتحسن ان شاء الله باش تخدم ولا باش تتحسن هو سؤال اني كنت انتظر فيه وفي أي عمل لابد من بعض النواقص وما نقول ليش نواقص هو في حد حاجة أولى سي عبد الله واللي هي معناها هي نقطة إيجابية تحولت نوعا ما اللي صارت هيك بعد اللي هي شفنا إقبال جماهيري صحيح. غير مسبوق للمهرجان دول تمور في قبلي في دولة 35 صحيح. هذه نقطة إيجابية لكن خلفت بعض الأضرار اللي نوعا ما باش نعطيك مثال نقطة القوة نتاع الحضور الجماهيري ونقطة القوة نتاع الهيئة اللي كرات يعني مدارج هي في حد ذاتها دتنا من نقاط ما نقولش ضعف أما يلزم نتجاوزها هي الساحة المهرجان الدولي للتمور قبلي في دورة 35 ما عادش ينجم يستوعب العدد ذاك في ساحة يعني يعني في ساحة كما قبلي القديمة في كل مكان صحيح نحب نسمو اللي باش تكون فمشكلة إن شاء الله. أخرى زاد حتى العباد معنا في الشارع اللي هي مشكلة بتاع التنقل ترانسبورت صحيح شفنا زاد حتى بعض التاكسيات اللي كانوا معنا يعطيهم الصحة مشكورين على العمل الجبار اللي قاموا به وتغطيتهم للحدث بتاع المهرجان لكن فهم بعض المواطنين اللي مواطنين على لسانهم هم تشكوا من انه راهو التاكسيات يستغلوا في الوضعية ويهزوا برشا فلوس فهمتني ولا لا هو من المفروض فما شكون تكلم قال لك على اساس انه كان من المفروض على الهيئه على الاقل تعمل لك في الجانب صحيح يعني بلغونا يعني الملاحظات هذه وبلغنا بشكل علائقي يعني بعض يعني السواق اما يعني ديما يعني تبقى يعني اشياء منفرده يعني وذي تصور حتى ما عندش الهيئة دخل فيها كبير معناها بالضبط فقط لو كان فما تنسيق مع السلطات الجهوية خاصة الشركة الجهوية للنقل على الأقل في توفير أي بالضبط بالنسبة يعني للنقاط اللي ممكن باش نتجاوزوها إن شاء الله إن شاء الله يعني نتجاوزوها هي حكاية التمويل المهرجان الدولي للتمور في الدورة 35 راهو باش يكبر ينجم يكبر كان بالتمويل طبعا فتحنا او يعني وجدنا يعني طرق وجدنا اساليب لبعض الوزارات سنا مثلا وزاره الفلاحه ناخذ مثلا امنيتنا كانت باش تكون التمويل اكثر من اللي كان على اساس اللي هو بالاساس هو فلاحي وثقافي وسياحي يعني الجانب وخاصه سنا حب عملناها قبل عاصمه التمور نتمنى اللي في الدورة الجاية باش تكون فما فقرة أو فما فقرات اللي تقنع وزارة الفلاحة باش تكون التمويل أكثر من يعني من التمويل هذا. بس فما ملاحظة بعددنك يعني شو حسام؟ أي طبعا هي بدأت تدخل في عقلية يعني لاحظتها من السنة الماضية الحق. بدأت ونخاف اللي هي تبدأ عقلية يعني في المهرجان يكاد يكون ما فما حتى متطوع في المهرجان. هذه يعني ضوء أحمر يعني مش تبدأ فما إشكالية. إشكالية ما معنى ما فما حتى متطوع؟ عندنا لجان بتاع تنظيم وعندنا خدمات يعني لجنة الخدمات وإلى آخره. كل إنسان يشوف في يعني في مشاركته يعني في المهرجان وكأنه بمقابل اللي تو يعني صارت لنا فيها إشكاليات. رجاء المهرجان ولا معنى ما عادش خدمة للمهرجان والثقافة ولا بما قدر ما أنه هو تمعش. صحيح. أيوه هني هني جرنا اللي بعد إنك جرنا حتى ولو وبعد إذن سيد المدير سي عبد الله بشارج معك النقطة مهمة جدا اللي أنا من بعض التعليقات اللي توصلنا حاليا معناها فما شكون تحدث في على الفضاء علاش ما تمش مثلا استغلال الفضاء كيما لي زون دو ديزير ذبذبات الصحراء. هذه من بعض التساؤلات اللي تساءلت وطرحت باعتبار انه فان برشا ناس اللي يقول لك راه والله نقله نوعيه في اختيار الفضاء اللي كان مفتوح واضح واستقطب برشا ناس وما كانش فما اشكاليه بتاع اكتظاف. واضح. باه بالنسبه للجانب الفضاء خممنا في يعني في عديد الفضاءات من بينهم الفضاء بتاع ذبذبة الصحراء اللي صارت فيه يعني يعني مشروع تنشيطي ذاك. الاشكاليه اللي لقيناها على مستوى الديكور عملنا قبل عاصمه التمور حتى بعض يعني المستشهرين خاصة في يعني من خلال البواد دو كومينيكاسيون اللي باش يصوروا ما نقولوش يعني شرطوا علينا اما حطونا في في في في شرط صغير اللي يلزم يكون الفضاء هو فضاء واحي وفضاء فيه فيه الدقلة وفيه النخلة وإلى آخر حفاظا الموضوع الأساسي للمهرجان اللي هو قبل عاصمة التمور نعرفوز هذا المهرجان دول التمور دونك بتكون فضاء على الأقل يكون محاط بواحات ويحطوا على النخيل والتمر والدقلة وكذا ورغم ذلك ورغم ذلك راهو نزيد نعودها اللي راي ساحة قبل يعني قبل القديمة ساحة ممتازة جدا أما بصراحة ما عادش تستوعب عدد الحاضرين وهذا كباش بدينا من تو نخمموا في ايجاد يعني فضاءات اخرى. هذا زاد حتى نداء للمجتمع المدني للسلطات المعنيه سلطه الاشراف انه على الاقل هل سموه معلم هو معلم كبير معلم تراثي كبير على الاقل تكون فيه التفاته كبيره برشا وان شاء الله يا ربي يتحسن ونشوفوا فضاء يكون كبير برشا ويكون فيه اكثر من انه يكون معناه حتى يستقبل عروض اكاو نجم تكون قبل القديمه تكون برشا حاجات. واضح. هو هو في حد ذاته راهو النجم حتى ما نعملوش فيه انشطه يعني النشاط مقصد يعني ملحمه هو اكيد راه مش باش نسيبوه يعني في المستقبل طبعا الرمزيه نتاع المكان زاد مهمه جدا هو هو في حد ذاته يبدا مسلك سياحي. احنا على فكره حطينا في مثالش باش نعطي سكوب يعني اللي قانونيا أمس بدأت جمعية المهرجان الدولي للتمور اللي هي بتخدم يعني على على على ثلاثة سنوات. أيوة. وإن شاء الله من بعد يعني التقرير الأدبي والمالي بش نبدو نعدو يعني الدورة المقبلة. فوالا معناها هذا خبر حصري إنه المهرجان بش تكون فيه جمعية. جمعية سي أوفيسيال كان فيها سي حضر محضر تأسيس تعمل الأمور واضحة. الجمعية هذه بش تشتغل على مدى ثلاثة سنوات. أي وبش يبدأ العمل يومي. عمل يومي يبدو. معش عمل هيئة. استمرارية بتاع عمل. ماشي مش هيئه جديده وكل عام وهيئه صحيح. وكل عام وتصور أي وكل عام فما ديمارش فما تواصل فما خدمه نصور كل عام فما تطور اكثر من الاخر بالضبط توصلنا يعني القانون الاساسي اي وصلنا يعني القانون الاساسي تو وطبعا عمل الجمعيات هو اسهل من عمل الهيئه بحكم ان الهيئه عندها وقت معين محدد بانتهاء بالبدايه للنهايه اما تو كجمعيه تنجم من بدايه من الغد تحضر يعني الدوره الثانيه. سي عبد الله من بين النواقص ممكن حتى العباد تحضر فيها هي النوعيه نتاع العروض. صحيح. العروض فما برشا ناس يقول لك والله يعطيكم الصحه وممتاز جدا مثلا زهره المدائن القدس شفناها عملت حاجه باهيه اكسترا، فهم برشا زاد اخرين معناها فرق اخرين مثلا فرقه تطوين عملت حاجه به، لكن فما ناس وذيره وجهه نظرهم يقول لك رانا يا خويا الزينه من مجهد نتاع كذا هاتونا حاجه جديده تراخا كونسومو حاجه جديده ثقافيه. هذه بين الحاجات كيفاش تعاملكم معها كيفاش بالنسبه للفرق والوفود والدول المشاركه سعينا سناء اللي باش تكون في الفرق متميزة ويعني شرطنا عليهم على أساس خاصة في العروض. أيه. تبقى اللي ديما كل شيء نسبي ينجم يكون يعني يرد عليك ويبعث لك فيديو ويقول لك ها والعمل متاعي إلى آخره، ومن بعد يجي عرض آخر أو تجي عرض اللي هو ما يتناسبش. ورغم ذلك بعد إذن السيدة المديرة باش نعطوا سكوب اللي راهو في مستقبلا الهيئة المديرة قررت اللي الدول المشاركة ساعة يلزم تكون منجة للتمور. والشرط الثاني من السنة المقبلة باش ندخلوا الدول الأوروبية اللي هي كاسكوب اللي هي ما شاركتش معانا يعني قبل. برشا مفاجأة حاجة بي. إن شاء الله. إن شاء الله. هنا بدنا نخدمه من توا حتى. يعني أخبار مفرحة مثلا. إن شاء الله. أما ديما هي دعوة اللي راه الهيئة المدير رانا ما نخدموش وحدنا. رانا نخدمه مع مجتمع مدني، نخدمه مع مؤسسات، نخدمه مع منظمات، نخدمه مع مؤسسات إعلامية، مع مواطنين، وطبعا يعني مع مواطنين. راهو ديما كل فقرات متاع نشاط أو كل اختيار ديما يبقى نسبي. تنجم تعجب مجموعة وتنجم تكون عند مجموعة أخرى يعني نواقص. يبقى في الحاجة اللي باش نقولها إن شاء الله بداية من السنة المقبلة باش تكون الفرق عن طريق اختيار عن طريق يعني لجنة فنية يعني ما هيش بشكل علاقي أو يبعثونا ورجعوا لهم باش نعملوا لجنة فنية موسيقية إن شاء الله يا رب. هي تختار لنا الدول المشاركة إن شاء الله يا رب. مدام إذا كان عندك إضافة في بعض النقائص اللي إن شاء الله باش تتحسن. والله بالنسبة للنقائص اللي حكيتوا فيها ربما المواطنين ولا أهالينا معناها يحكوا على حكاية التنظيم إن شاء الله ندركوها. أي. أما وقت تحدث السيد المنسق العام على الناس اللي تتطوع حاجة أخرى باش حط فيها العباد اللي فقط معناها عندهم مهمة أساسية فقط النقد، ومش كان النقد معناها نصوروا لي معناها عبيد راهو ليكون ناقد مثلا مسرحي، ليكون ناقد في الثقافي، ليكون في صاحب ميدان مساج مرحبا، ليكون مثلا عنده دراية، لا هو فقط علاش معناها اختصاص قهوة وإكسبريس فهمتني، ولا بيان سري وطابع سكر وكوان في قهوة وهبط الفيسبوك. ورغم ذلك مش تحدث عليهم خاطئ ولزمهم هذوما. ورغم ذلك يعني مقر المهرجان يعني مفتوح لهم بالرغم من هذا. لكن يجوا ما يجوش، لا ما يجوش، ما يجوش الكوان تاع القهوة أحسن، لا ما يجوش. ولا باهي بالنسبة للنقاط ربما معناها حتى احنا رانا كهيئة مديرة مدركين معنا عارفين اللي فما نقاط يزمنا نخدم عليها ان شاء الله الدورة الجاية. كالتنظيم مثلا، التنظيم راهو من ما شاء الله من العدد المواطنين اللي مكناش قريب حساب مثلا في قبلي القديمة، فضاء قبلي القديمة كان يستوعب 2500 مواطن. تشوف انت العدد هذاك علاش يحس الواحد ما مش منظمة، هي ما هي منظمة. فما في الاخر معناها في الاخر كثرة العباد ولا العباد يحسوا اللي هي مش منظمة. هذه نقطة وندركوها بطبيعة الحياة، ندركوها ندركوا الفضاءات، ندركوا برشا حاجات ان شاء الله. طبعا في عملكم على الاشخاص اللي كنت نحكي لهم سي عبد الله، هو سلام يتسموا من النقاط السلبيه اللي لازم تتحسنوا على لا في قبل، هم اصلا في حد ذاته ما يعتبروش اللي هم نقاط سوداء مثلا في حطان العصاف العجله في انهم العبيد تتعرف. بالعكس اللي نجاوبك انا بالعكس اللي يحكي كيف في الفيسبوك ويكتب وينقد نشوفوا فيهم انا وبرسك فما عبيد معروفين. اول شيء احنا باش نجاوبهم كان بالخدمه فوالا اي ونقول لهم عيب انتم ما تشوفوش معناها هكا الحاجات اللي شفتوهم انتم سلبيه، ما شفتوش العباد ساهره، ما شفتوش العباد كيفاش مضحيه، وهذاك واجبنا. صحيح مثلا عندي صديقي علي مثلا غادي في البارتي كونسول كتب عنده برشا خدمه يبدا يحسب في الزليز في الفايونس في البارتي مثلا اي وعلاش ما نقيموش روحنا عبد الانسان يسهر ويخمم وكذا ماشي اي بربي خويا حسام. هي دعوة اللي مش نكمل كلام متاع السيدة المديرة اللي هي دعوة لكل إنسان يعني بش يكتب عنا باش يراسل مثلا يراسل ميساج بريفي باش نحترموا بعضنا في ميساج بريفي باش نبنوا يعطيكم الصحه مدام سي عبد الله معشنا برشا وقت خلي لكم كلمه ختام دقيقه والله نتمنى الدوره هذه معناها قد نالت اعجاب جمهورنا واهالينا في قبلي كما تحدثنا تو نطلب منهم معناها نتواصلوا كان في المقر نتاعنا والا حتى عندنا الباج اوفيسيال وانا صفحه مهرجان دولي تمور ميساج علاش لا باش نطوروا من رواحنا ديما الواحد يشوف القادم افضل كما يقولوها وان شاء الله كل عام وحنا بخير ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله المهرجان ديما في تطور ان شاء الله ربي يعطيكم الف صحه سي عبد الله بالنسبه لاني نضم صوتي يعني المدرسه السياسيه بالنسبه للمهرجان تعدى كحلم رغم التعب صحيح فيه بعض يعني نقاط ان شاء الله باش نبنوا عليها احنا في انتظار اراء واقتراحات كل المواطنين والمجتمع المدني عن طريق اللقاء المباشر اللي في يعني المقر نتاع المهرجان راهو مفتوح يوميا او عن طريق الهاتف والفاكس او عن طريق زاد كيف يعني صفحه يعني التواصل يعني الاجتماعي حبيت نشكر مره اخرى كل من تفاعل معنا كان بالإيجابي كان كيف بالسلبي راهو عندنا يعني صدر رحب يعني يتقبل كل الملاحظات كل عام وأهالي قبلي بخير كل عام والمهرجان بخير وبارك الله فيكم ونحب نشكر بالمناسبة دي يعني مستمعي راديو نبزاوة وكيف يعني راديو نبزاوة اللي هي تابعت يعني فقرات المهرجان يعطيكم الصحة شكرا لك تحية كبيرة لك سيد عبد الله بوصفة المنسق العام للمهرجان الدولي للتمور شكرا لك مدام ساسية درويل مديرة المهرجان الدولي للتمور في دورتها 35 هذه أخبارنا لليوم زلنا مواصلين مع أخبار الأخرى خاصة نتحدث على أخبار الثقافية إن شاء الله 26 دقيقة وش نتحدث على بشرة للأطفال والعائلات مهرجان ديزني تونس في دورته الثانية وني حط الرحال في دار الثقافة ابن الهيثم بيكبلي دونك أكثر تفاصيل سمعها في هذا التوقيت خليكم براشي باش نمشوا مع المجلة الإخبارية ديما ترسلونا وتكلمونا على 75 400 93 859 الأكثر قرباً في تونس اليوم كل شيء بين يديك تراكس تراكتور ولا تراكتوبيل ومع شركة فريجا لبيع المعدات وقطع الغيار الآلات الفلاحية والصناعية لا تحير ولا يحير الكبال ما عليك تطلبنا على 75 494 858 ولا زورنا في مقرنا في طريق جابس قبلي SFBM اشري وبالك مرتاح 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس أخبار نبزاوة FM مرحبا بكم في المجلة الإخبارية البداية بالشأن الجهوي معاناة فلاحي الجهة متواصلة خاصة بعد زيادة في خلاص اليد العاملة والغلاف هذا اللي صرح به مبروك القدري فلاح من غليسة القدارة لدى حضوره في برنامج الدقلة فعرجينها السيارة مهوش الفلاح سنعملها السيارة بطبيعتها الوضعية والظروف اللي تلمت بالموضوع هذا كليك هي خلت التسعيرة بطبيعتها تطلع معنا كقرنوها بسنوات الفارطة معنا والتسعيرة سنية أراه مشيش في بالها العبيد تويك يمشي في بال الفلاح وصل ب 3500 البرانش ولا و 4500 ولا 4200 الرباط نقول احنا ماشي منه من الفلاح راه استغنى سنه وطلعت التسعيره والعباد كليك معناها سنه ماشيه معاها معناها هذا كليك راه نرجع للحيفيات من اول العام اليد العامله البلاستيك الغلاف الخدمه تويك الخدام قداش يخلص كل خدام قداش يخلص في الموسم سنه راه كي تقارنه بالتسعيره اللي معمول بها تويك اشتاق الفلاح راه متغير في الحال حتى شيء معناها فهمتني وهذا كليك كما حكينا قلنا لك هذه عوامل اجتمعت في الموضوع هذا كليك والحيثيات كليك راهي برنسيب من غير ما يوصل الفلاح كجات الدنيا من اول العام المندوبيه الفلاحه ولا مش عارف بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين ولا مجموعه من الفلاح الموجوده الكبار في البلاد هما اللي اللي اللي, اللي يحطوا التسعيره على اللي هو الوحيد اللي تخصه التسعيره هو الفلاح خلينا من لكن العمليه تصير عكسيه السواقه والناس القشاره اللي جايه منه هي اللي تعمل في التسعيره موسم فلاحي ناجح رغم النقص الفادح في اليد العاملة، هذا اللي يوصف به منعم إبراهيم أحد فلاحي زاوية الحرث من معتمدية سوق لحد الموسم الفلاحي الحالي بمنطقتهم. بالنسبة للموسم الفلاحي بشر كل خير بصراحة، موسم فلاحي ناجح بحول الله، خاصة من الصابة ذات جودة عالية بالنسبة لقبلي، صابة بحق سنين معناها ما شاء الله، إلا في الكمية متاحة هي نقص مقارنة بالسنوات اللي فاتت. عندنا بالنسبة للنواقص بالنسبة لصابة الفلاح إلا في اليد العاملة، بالنسبة لليد العاملة فيها نقص فادح بالنسبة لسنين، واللي تجأت برشة فلاحة اللي جابت من برا معناها الخدامة، والغلاء في سعر اليد العاملة. بعد التشكيات اللي طرحت عديد المرات على موجات إذاعة نفزاوة من قبل حرفي الجهة حول استغلال القرية الحرفية باستفطيمية، اتصلنا بمنسق مشاريع التنمية المندمجة بقبلي سفيان الخالدي اللي أكدنا وإنه معلوم الكراء تم ضبطه من قبل وزارة أملاك الدولة وإنه المعلوم رمزي. بخصوص القرية الحرفية باستفطيمية المدرجة ضمن مشروع التنمية المندمجة بمعتمدة قبلي الشمالية، المشروع هذا معناها تم إنجازه بنسبة 100%، وقعت القبول النهائي للمشروع. الإشكالية مطروحة على مستوى المحلات أن المحلات هذه وقع فيها تحديد معلوم كراء قبل المحلات من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، معلومة غمض، إلا أن الحرفيات معناها ما حبوش يتصبوا بالقرية هذه، ووقع تدخل من طرف السيد الوالي معناها اللي أعطاه مدة 6 أشهر بدون معلوم كراء، إن الوضعية بقت كما هي هي، والمنطقة هذه غير هامة جدا للصناعة التقليدية بحكم أن القطاع هذا مهم في منطقة تيميا، وقطاع وسمار هذا معناها قطاع يحس الأخل الفردي للحرفية. باش يتم القبول النهائي لمشروع القرية السياحية بتلمين في الأيام القليلة القادمة بعد ربطها بالماء الصالح للشرب، هذا اللي أضاف الخلدي، واللي أكدوا أنه في نفس الإطار مركز المرأة الريفية بجديد المنصورة بصدد تسليم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بقبلي. خصوص القرية السياحية بتلمين ومدرجة كذلك في مشروع إطار مشروع التنمية المندمجة من تمليك بالشمالية، المشروع هذا الحق معناها بإطار معناها ربط القرية هذه بالماء الصالح للشرب، وبالتقسيط معناها تم هذا الإنجاز، سيتم قبول نهائي للمشروع خلال المدة القليلة القادمة، وحد ما يقع القبول متاع المشاريع هذه إن شاء الله يتم الكراء متاعها للحرفيات صاب في منطقة تلمين، علما أن وقعت دورة تكوينية في خصوص دورة تكوينية لل 33 منتفعة تقريبا في اختصاص عمارة للانتصاب بهذه القرية. في خصوص المركز أعمال المعرفية في مدينة المنصورة، المركز هذا انتهى وبيسدد القيام معناها بأعداد معناها تسليم دارة المرأة والأسرة بهدف تأكيد على الأهمية التشاركية بين الحوكمة المحلية ووزارة الشباب والرياضة ودعم الشباب بالجهة، ملتقى وطني صار بتونس العاصمة يوم 30 أكتوبر جمع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة، حضر المستشار بلدي ترجي معتوك وعضو بلجنة الشباب والرياضة مسعود ثامر. التفاصيل كاملة في التصريح التالي. الملتقى الوطني بجمارة 30 أكتوبر 2018، ملتقى هذا خاص بالتشاركية بين وزارة الشباب الرياضة والسلطة المحلية المتمثلة في وزارة شؤون البيئة والبيئة والتنمية المحلية. تحديدا حبينا من خلال هذا الملتقى نأكدوا على أهمية الشراكية بين الحوكمة الرشيدة الحوكمة المحلية وبين السلطة وزارة شؤون الرياضة، وخصوص الشراكية في خصوص معنا بعث مشاريع خاصة بالشباب في مجال الرياضة، خاصة باش الوزارة تتكفل بدعم الشبان والباحثين الشبان معنا في مشاريع الصغرى والمتوسطة ولا حتى على الكبرى بين البلدية وبين سلطة وزارة الإشراف وشباب الرياضة حول دعم أي مشروع يخص الرياضة في خصوص الخوات من الباعثين الشبان، دعم الشباب الباعثين الشبان في دعم المشاريع في بلدية المنجم معتوب. ثاني حاجة حول الدعم بين البيئة وزارة شباب الرياضة في خصوص من البلديات المحتة كبلدية المنجم معتوب بلدية محتة. دعم دور الشباب برجيم معتوق وضرورة توفير مبيت لكل ضيوف المنطقة من أهم النقاط اللي طرحها مسعود ثامر في الملتقى. حكينا حول الدعم بخصوص دور الشباب في رجيم معتوق، معناها اللي هي دور الشباب معناها دور الشباب هي رسك منعدمة في رجيم معتوق، حنا دار الشباب من درجة ثانية يبنوا فيها تو حكيت عليها، معناها خاصة حكيت لهم على التشاركية مع الإخوة الجزائريين في دور الشباب الرياضة، معناها حكيت على دار الشباب جديدة باش يضيفوا لها ريستورون جديد إن شاء الله، وحتى كمبيت معناها باش يأوي الإخوة الجزائريين والإخوة كل من يحب يشارك معنا من بلدان أخرى معناها، وهذا هو الملتقى في رسك معناها اللي يحضر فيه بين البلدين. تتواصل مقاطعة المعلمين النواب للدروس اللي اعتبروها مقاطعة مفتوحة لحين تلبية مطالبهم. هذا اللي صرحت به رجاء مفتاح المنسقة الجهوية للمعلمين النواب بقبلي. اليوم الثالث على التوالي مقاطعون للعودة المدرسية، وذلك نظرا لسياسة التسويف المماطلة وعدم تنزيل الاتفاق المبرم بين الطرف الاجتماعي والطرف الوزاري يوم 8 مايو 2018، والذي ينص على تسوية وضعية المعلمين النواب الذين قاموا بالنيابة من 2006 إلى 2018. وعلى هذه الخلفية نحن نحتج ونحن نثور اليوم ونعلن المقاطعة المستمرة إلى حين تسوية الوضعية، وكذلك تمتيعنا بالأجر الشهري الذي نص عليه الوزير والمقدر ب 750 دينار شهريا مع التغطية الاجتماعية والصحية. نحن في مقاطعة مفتوحة إلى حين تلبية هذه المقاطعة. ومن الأخبار الوطنية، قررت الغرف البضائع ولنقل ثاب الغير ولنقل المواد الخطيرة تأجيل توقيف النشاط اللي كانت تعتزم تنفيذه أيام 7-8 و9 نوفمبر لأجل باش يتحدد خلال جلسة المكاتب التنفيذية للغرف النقابية الوطنية المعنية، نظرا لتواصل المحادثات مع الإدارات المعنية وتزامنا مع التحوير الوزاري المرتقب. أكد مجلس نواب الشعب أنه اقتطاع أكثر من 81 ألف دينار من منح 17 نائب تغيبوا على الجلسات العامة وأعمال اللجان خلال الفترة الممتدة من جويلية 2017 إلى جويلية 2018. ووضح المجلس أنه طريقة الاقتطاع اللي أعلنت عليها منظمة بوصلة أمس مغلوطة ومش منطقية. نهاية المجلة الأخبارية اللي قدمتها لكم مع عايشة شنيتي، أكثر تفاصيل تلقوا على موقعنا تروادو بالفيه راديو نفزاوة بوانيت. أخبار نفزاوة FM 100.9 FM. بدل الموجة ووصل صوتك. Je pourrais changer d'avis, je suis refait. La classe internationale, Aïe Zinedine Zidane. Je vais pas tarder à me barrer. De toute façon, il fait plus chaud à Alger. Appel universal, un contrat du champagne. On va remettre la banane. Cette année, on sort des tubes en pagaille. Liasse de billets violets, mais le plein essence, n'oublie pas les feuilles à rouler. Tu sais pas qui je suis, Chakam Shazam. Sortir du barrio, je vais te marier, Miami, amor. Vas-y, prends ma mano, je t'emmène, Miami, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la vient d'Espagne, le bolide vient d'Allemagne. Cette année je me suis gâté. Je suis trop loin d'Al-Shaitan. Je suis dans le cockpit, je plane. Toi tu dans mes emmenés. De toute façon mon ami t'a coulé. La mise me fait du charme. Je préfère mon compte épargne. Un barrage des gendarmes. On va leur faire la guerre à comme Pablo. Pièce de billets violets. Mais le plein d'essence, n'oublie pas les feuilles à rouler. Tu sais pas qui je suis, Chakam Shazam. Mais bébé, je vais te faire rêver comme jamais. J'ai la classe en main. Stop the money, Miami, amor. Je vais sortir du barrio, je vais te marier, Miami, amor. Vas-y, prends ma mano, je t'emmène, Miami, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la Thank you. 6:14 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، نرجع معكم في برنامج فورام راجين. وتتسويت نذكركم تنجموا تتفاعلوا معنا في الحصة الثانية في الساعة الثانية من برنامج فورام على 75 493 859. كان حاضرين معنا بكر شوي الهيئة المديرة للمهرجان دولة تمور السيد عبدالله بوصفة المنسق العام والمدام ساسية دراوين مديرة المهرجان، تحطوا على عديد النقاط الإيجابية ثم النقاط اللي إن شاء الله بالشيخ المناوي يحسنوها في الدورات القادمة للمهرجان دولة تمور. أنتم زاد إذا كان عندكم أي تفاعل تكلمونا على 75 493 859. ما تنسوش إزادة إذا كان عندكم أي سبيسيال ديكاس، إذا كان عندكم أي اقتراح، أي نداء، أي موضوع كان. الفضاء المفتوح إن شاء الله باش نبدوه بعد The Recap News في برنامج فورام، وتكلمونا على 75 493 859. قبل The Recap News بعد شوي بعد فاصل مع الموسيقى باش نجيكم نتحدثوا على أهم الأخبار الثقافية سيرتو أيام ديزني وين بالضبط في قبلي. دونك باش نمشيو مع الموسيقى، راجين توت سويت. سر كبير مخبي. هذه موسيقتنا وبرايا وصلنا حاليا ل 19 دقيقة في فرام. نرجع معكم من جديد مستمعينا في برنامج فروم. حاليا 19 دقيقة نتحدث على أهم الأخبار الثقافية. نبدوها بالأخبار الثقافية الجهوية وبشرى لأطفال والعائلات في قبلي مهرجان ديزني تونس في دورة الثانية يحط الرحال في دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي أيام 23 إلى 25 نوفمبر 2018 عروض أحدث أفلام ديزني وشخصياتها الشهيرة. فما باش تكون سادة كيف ورشات سينمائية مع تنشيط والعديد من المفاجآت في انتظار العائلات والأطفال. كما باش يكون فما مسلك للسينما في إطار شراكة بين الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية وشركة سيني الفن السابع ممثل مجمع ديزني بتونس. دونك فما فرصة كبيرة ياسر لصغيراتنا والعائلات أنهم باش يكونوا حاضرين لمهرجان ديزني تونس نهار 23 إلى 25 نوفمبر 2018 في دار الثقافة ابن الهيثم. مش مع أخبار الجهات وأيام الأفلام الوثائقية وينتنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بالتعاون مع المركب الثقافي عبد القادر بالحاج نصر دير الحفي. أيام الأفلام الوثائقية وذي أيام 13 و14 و15 و16 نوفمبر في إطار المسلك السينمائي وفي إطار البرنامج الوطني تونس مدن الفنون. ويعرض خلال الفترة دي والدورة دي في المتحف الفنون الإسلامية بالمنستير وتونس المدينة العتيقة أو تونس ما قبل التاريخ وزيت الزيتون التونسي. نواصل مع الأفلام والسينما مع خاصة أيام سينما قرطاج السينمائية ونحتضنت مدينة الثقافة مساء الاثنين اللي فات في إطار أيام قرطاج السينمائية فعاليات منتدى الإنتاج السينمائي اللاتيني العربي المشترك وين تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية وسط حضور لافت للمنتجين ومخرجين وكتاب سيناريو أجانب من إسبانيا والأرجنتين وعدد من الفاعلين في السينما اللاتينية قصد تبادل التجارب والخبرات. ومن بين الأفلام اللي شدت انتباه الحاضرين في المنتدى اللي بقاعة سوف يقول لي هو فيلم The Journey of the Others من إسبانيا ونقاع تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع الاجتماعية والأمنية في المخيمات متاع جنين بالضفة الغربية مع إبراز الأثر اللي خلفه المخرج والممثل الفلسطيني جوليانو مير خميس في صناعة الأفلام الوثائقية قبل اغتياله منذ 7 سنوات. وكان جوليانو ساهم مع القائد العسكري الفلسطيني زكريا الزيدي في إعادة بناء مسرح الحرية بجنين سنة 2006 وهو مسرح ومجمع يعد من أبرز المعالم الثقافية في الأراضي الفلسطينية وإن يعقد فيه ورشات عمل مختلفة في مجالي الدراما والموسيقى والموجه للأطفال والشباب. بالإضافة لفيلم The Journey of the Others تم خلال المنتدى عرض زوز أفلام أخرين يحملوا الأوراق. الأول عنوان لوس فونتاموس من غواتيميلا ويتناول قضية الفقر والصراع من أجل لقمة العيش عبر رياضة المصارعة. وفيلم جيلا جاميش من الأرجنتين هو فيلم ثلاثي الأبعاد يهتم بالشخصية الأسطورية والتاريخية للملك جيلا جاميش اللي يقع ذكرى في الحضارة السومرية في بلاد ما بين نهرين الرافدين في العراق حاليا. نواصلوا مع أهم الأخبار الثقافية. نتحدث حاليا على البرنامج بالنسبة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة بالاشتراك مع جمعية ماكتريس الفروسية والمحافظة على التراث الملتقى الوطني مكثر مدينة الحضارات والفنون. هذا باش يكون يومي 10 و11 نوفمبر 2018 بمدينة مكثر وجي الملتقى في إطار البرنامج الوطني تونس مدن الحضارات ويتضمن زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والمتاحف بالجهة وعروض فرجوية للفروسية مداخلات للشعر الشعبي. أخبارنا في الأخبار الثقافية للأسف نختتموها بفضيحة نوعا ما وين اكتشف إلياس الربحي مدير إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية الثلاثاء بالمادية أنه مؤشر القراءة بتونس لم يتجاوز 0.58 كتاب في السنة للفرد الواحد. دونك نعود 0.58 كتاب في السنة للفرد الواحد. ونبه الربحي في تصريح أعلامي على هامش الملتقى الوطني للمطالعة اللي تحتضنها المهدية من 6 إلى 8 نوفمبر إلى الانعكاس الخطير لهذا المؤشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين. كما أشار المتحدث إلى أنه تدني مؤشر القراءة يحي مباشرة إلى ارتفاع منسوب الجريمة والانحراف والطلاق وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية، وإن يتم اعتمادها مؤشر القراءة ضمن بيانات التوتر والنمو والثروة، وهو مقياس عالمي يرغب المستثمرين أو ينفرهم. كما لاحظ المسؤول أنه الملتقى اللي ينتظم تحت شعار النسيج الجمعياتي ودوره في إرساء اللامركزية الثقافية يرمي إلى مزيد تشريك المجتمع المدني في مشاريع وبرامج وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى تنمية الرغبة في المطالعة والقراءة. كما أكد من جهة ثانية على أنه مشروع بقيمة 2.3 مليون دينار تجري دراسة صلب الوزارة باش يتمثل في رقمنة المكتبات ولا المكتبات العمومية باش يمكنوا رواد من الاطلاع على مخزونها من الكتب وتحميلها عن بعد، وبالتالي ربط الثقافة بالتكنولوجيا. وبين كذلك الرابح أن تونس تعد 423 مكتبة عمومية بمختلف الجهات، تسجل سنويا 3.7 مليون زيارة إلى جانب 250 ألف مشترك، علاوة على 38 مكتبة متجولة توفر 1800 نقطة لإعارة الكتب، تقطع سنويا 395 ألف كيلومتر لبلوغ التجمعات السكنية بكل المناطق. كما تعد تونس حوالي 80 جمعية أحباء المكتب والكتاب، وتمكن عدد من ممثليها المشاركين في فعاليات الملتقى من عرض تجارب الجمعيات هذه في التحفيز على المطالعة مع تدارس المشاكل في التمويل والأطر القانونية اللي تنظم المجال. هذه أخبارنا الأخبار الثقافية، نواصل معكم مستمعينا ونذكركم مرة أخرى تكلمونا تصفيت 75 493 850. إذا كان عندكم أي سبيسيال ديكاس، إذا كان عندكم أي إهداء، أي تحية، أي نقد، أي معلومة، أي تدخل، مرحبا بكم الناس الكل. باش نمشوا مع الموسيقى مع نانسي عجرة مرجع تصفيت. FM. زيارة الموسيقى ذي توصلنا ل 35 دقيقة في فرع. نرجع معكم من جديد. أهلا وسهلا بكافة مستمعين اسمو فينا على زوند فام وعلى السيت ويب راديو نزوة بونيت. نرجع معكم حاليا ما قبل اتصالاتكم الهاتفية باش تعطونا رأيكم باش توصلوا لسبيسيال ديديكاس اهداءاتكم على 75 493 859. لكن حاليا هات نعطوكم أهم الأخبار في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. ريكاب نيوز نبدوها بالبحيري اللي تحدث ويقول لن يتمكنوا من سحب الثقة من أنور معروف. صف رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري عريضة سحب الثقة من وزير التكنولوجيا أنور معروف بالحركات البهلوانية اللي لن تؤدي إلى أي نتيجة. وكان صرح في تصريح إعلامي اليوم 4-7 نوفمبر لن يقدروا على توفير أغلبية لسحب الثقة منه. واعتبر البحيري أنه الهدف من عريضة سحب الثقة هو زعزعة الأوضاع السياسية في البلاد وضرب الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد. اللومي بين بالكشف أن النهضة تسعى إلى تقسيم النداء. اعتبر القيادي في نداء تونس فوز اليوم 4-7 نوفمبر أنه بين بالكشف أن المستهدف هو نداء تونس كحزب وكمشروع. كان صرح في تدوينة لينشرها على الفيسبوك أنه نداء عاش الكثير من الخلافات الداخلية، لكن حركة النهضة كانت موجودة في كل الخلافات وكانت كل مرة تسعى لتقوية طرف ضد طرف آخر، والهدف هو شق الحزب لتستفرد وحدها بالحكم في 2019 وفق تعبيره. كما أضاف في الإطار هذا أنه بين بالكشف أنه حركة النهضة اختارت وبشكل رسمي أن تمارس الحكم في صف الأول وأن تكون المتحكم الرئيسي في الحياة السياسية، وبين بالكشف أنه هناك رغبة لإعادة البلاد إلى مربع ترويكا في انتخابات 2019. والآن على جميع أبناء نداء تونس الالتفاف حول حزبهم والتعلم من أخطاء الماضي والشروع في الإعادة المبكر للاستحقاقات الانتخابية القادمة اللي باش تكون موحدة لمصير البلاد. في أخبارنا، مواجهات في سوق بومنديل وإصابة 4 أمنيين. تعرض اليوم 4-7 نوفمبر أعوان الشرطة البلدية والطريق العمومي وحدات التدخل خلال حملة ضد الانتصاب الفوضوي بالعاصمة إلى الاعتداء بالعنف من قبل عدد من المتصابين فوضويا بساحة الخربة بسوق مومنديل، واللي كانوا مسلحين بالحجارة والأسلحة البيضاء والأعمدة الحديدية، مما أدى إلى إصابة 4 أعوان تم نقلهم إلى مستشفى شارنيكول. وأكد كاتب عام نقابة الشرطة البلدية محمد الوهازي قال إنه الاستعانة بالتعزيز الأمنية للسيطرة على الوضع وتم إثرها إيقاف 6 معتدين. كما أشار إلى أن الاعتداء ضد أعوان الأمن كان مدبر مسبقا، وإن تمت كتابة تهديدات وألفاظ نابية وبذيئة على عدد من الجدران ساحة الخربة. الهيكة تعلق على فيديو مسرب لكواليس مشروع برنامج الحوار التونسي. أكدت الهيئة العليا المثقلة للاتصال السمعي والبصري تلقيها لشكايات تعلقت بفيديو مسرب لكواليس تصوير برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي تم تداولها على صفحة التواصل الاجتماعي بتاريخ 6 نوفمبر، ويتضمن عبارات مشينة في حق بعض الجهات والفئات. كما صرحت الهيكة في بيان لها أنه طالبت إدارة القناة الحوار التونسي بفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع اطلاعها والإطلاع الرأي العام بذلك، كما نبهت إلى ضرورة عدم توظيف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية للتشجيع وإثارة النعرات الجوية خاصة في وضع عام سيء للبلاد. ريكاب نيوز نختتموها بالأخبار الرياضية، وغدا انطلاق بيع تذاكر مباراة الترجي والأهلي. تنطلق غدوة الخميس 8 نوفمبر 2018 عملية بيع تذاكر لقاء الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري بشبيك الملعب الأولمبي بالمنزه من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وهذا إثر اجتماع لجنة تنظيم المباراة. هذه أخبارنا في ريكاب نيوز. حاليا 6:39 دقيقة، برنامج فورم مازال مواصل معكم، يسيرتو مازال مواصل مع تليفوناتكم على سبيسيال ديديكاس، اهداءاتكم اقتراحاتكم وتفاعلاتكم زادا كيف كيف على صفحة الفيسبوك، وإلا تكلمونا على 75 493 859. باش نمشو مع موسيقى هيك دوس شوي تريحنا مع محمد عزاف، كل ده كان لي. اللي حايل وسهرني ولا فاكرني ولا مرشال بالبال صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه صبحني في همي وويل من طول ما بفكر نساني أنا من الليل الليل الليل نساني نساني نساني أنا من الليل خلاني أبان أنا جي نساني نساني أنا من الليل الليل الليل الليل الليل خلاني أبات ناجي نساني أنا بالليل نساني أنا بالليل نساني محمد عزاف اللي نوصلوا معاه حاليا 46 دقيقة نرجع معكم ونرحبوا بكم طبعا مستمعينا زاد نستنوا تليفوناتكم في ربع ساعة الأخير من برنامج فورم إذا كان عندكم أي سبيسيال ديكاس أي تفاعل معنا مرحبا بكم مرحبا بتليفوناتكم وإلا كيف كيف نجموا تبعثونا الميساج بتاعكم تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك راديو نفسهم بعد شوي مع الموسيقى باش نرجعوا مع اتشيرن شايب اوف يو زاد ديري قلبي حمزة نمير هذه الموسيقى اللي حضر لكم عليه في البارتي كونسول لحظات ونكونوا مع أول اتصالاتنا الهاتفية دونك نعاود نذكر من جديد أي إنسان يسمع فينا حاليا يحب يقدم أي تحية لأي إنسان يسمع فيه وإلا إنسان قريب معنا وإلا إنسان بعيد وإلا إنسان من فامي ينجم يوصل له أي سبيسيال ديكاس ينجم يكلمنا كيف كيف إذا كان يحب يتفاعل معنا مع أي فقرة من فقرات البرنامج 75 493 859 باش نمشي مع أول اتصال هاتفي باش نمشي معنا ثامر نورمالمون من الرابط أهلا وسهلا بك ثامر مساء النور أهلا سي حسام مرحبا بك مرحبا بكل المستمعين إذاعة الزاوة تحية كبيرة ليك ثامر أصلاتني مشكور جدا وش نحول للرابطة والله الحمد لله لباس يسلم عليك الكل الحمد لله تحية كبيرة لأهالي الرابطة خاصة عاشت على واقع المهرجان أدولة مورا فرهيدة والله حبيت حضور سي عبد الله بصف ومدام سفية حبيت يعني نحكي معهم في إطار مهرجان لكن ما مش مشكلة أكيد يسمعوا فيك ولا صوته بيش يوصل إن شاء الله أحسبوا موجودين نحب نقدم لك انت شكر سي حسام و... كجيتنا للرابطة هذايا واجبي يعني لا شكرا على واجب هذايا واجبي وما غير حتى شكر دونك بالعكس لاني الفخر عندي الفخر اني جيت غاديك وشفت الينا في الرابطة وقمنا حاجة لاجل الاهلي وهذايا طبعا واجب ما غير حتى شكر اي الله يعيش خويا الله يخليك من حسن اخلاقكم ونحب نقدم الشكر لسي عبد الله ابو الصفا ومدام سوسية وخونا بسام حمادي ونقولهم يعني اللي يعطونا الفرصه هذه اللي نفرحوا معاه في مهرجان التمور وان شاء الله نكون يعني نكونوا كنا يعني ان شاء الله تحت حسن ظنهم وان شاء الله تتكرر مثال الفرص هذه وزيد تحية خاصة للسلفاض محمد علي ولكل العاملين معنا والهيئة الكل المهرجان الكل عجبكم المهرجان شنو أكثر حاجة بدكم في المهرجان غاديك في الرابط أنت زاد الشكر هي ليك هي جايتكم مثال بالفرق ونحن أشقاء الفلسطينيين والأردنيين والليبيين معنا هي ذيك هي فرحتنا احنا لم مثال الرابطة ونكونوا لما واحدة فرحة واحدة هذيك هي فرحتنا احنا في الشارع احنا كل ضيف يجينا نفرحوا به معنا حتى لو كان يعني حتى لو كان الفرحة ما تكونش مثال بالهدايا لكن الفرحة بالقلب معنا تفاعل اهل الرابطة كيفاش كان معنا استقبلوا العبيد فعلوا فرحوا يعني عملوا جو وتفردوا لا والله حبناها كانت مثال يكون في العشوية مثال الناس مثال بقوم تمشي للغابة ما فترة نقول احنا زين التمور معناها مش متواجدة ياسر يعني الصباحات يعني أما إن شاء الله فرصة أخرى تكون شوية يعني تكون أحسن أي أي أما عموما ما سمحة معنا سوا به كاحترحوا الصغيرات إحنا هذا هو أهم حاجة هم يفرحوا الصغيرات أي وشفنا كل لحمة معنا شيء معنا في الرابطة معنا شمون شئات مثال رياضية ولا ترفيهية ولا كذا يعني مش عارف خويا ثامر اذا كنت توافقني الراي والا لا فما الصوره نتاعك الاخوه اللي كانت موجوده بين ليبيا والاردن وفلسطين وتونس معناها الناس اللي كل تحسهم فماش اختلاف لا بلدان لا حتى شيء تصور لي صوره ممتازه على الاخر هذه من الحاجات اللي وفق فيها المهرجان دولة التمور هكا ولا لا سمح ياسر يعني الناس كل اخوه معنا ما فماش اختلاف ما بين هذه الدوله وهذه الدوله معنا ان شاء الله ديما هيك وان شاء الله الامه العربيه تتوحد معنا ما يعني يوحد مش مهرجان معنا تتوحد في كل شيء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كما قلت كل شيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك مشكور جدا مشكور تحب تخم شكرا شكرا تحيه كبيره لك تحيه كبيره كبيره كبيره لك ثامر سلاتني كيف وزاد تحيه من خلال هو لكافه اهالينا في الرابطه اللي اسمه فينا على زوندا فام ولا زاد العبيد اللي حضرت كانت موجوده حتى في المهرجان الدولي وكان تفاعلهم ايجابي وممتاز دونك مازلنا مواصلين معكم باش نمشيو مره ثانيه مع الموسيقى مع الاوكسيدونتال مع شيب اوف يو اتشان So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind. now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. شايف فيو تشان الموسيقى ديت وصلنا ل 56 دقيقة في فرام. وصلنا نهاية وعدنا لليوم في برنامج فرام. قبل ما نختمو دونك نذكركم نجيد لعبات اللي مهتمة بالطقس. دونك بالنسبة لنهار غدوة درجات الحرارة إن شاء الله باش تروح بين 8 و25 درجة مئوية مع سرعة الريح توصل حتى ال 35 كيلومتر في الساعة. دونك بالنسبة للتوقعات الجوية لغدوة الخميس على عموم البلاد، الضباب باش يكون محلي في الصباح ثم بعض السحب بأغلب الجهات، الريح من القطاع الغربي ثم تتجه من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات. هذه آخر التحيينات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك بالنسبة لبرنامجنا اليوم كان حاضر معنا السيد عبد الله بوصفة والمدام ساسية دراويل المنسقة العام عفوا المهرجان ومديرة المهرجان الدولي للتمور في دورة 35، تحدثنا على عديد النقاط الإيجابية في المهرجان ثم النقاط، تحدثنا عن النقاط اللي لازم تحسن في الدورات القادمة. كيف كيف اليوم تعرضنا لأهم الأخبار الوطنية في ريكاب نيوز، حوصل لأهم الأخبار خاصة الأخبار تتعلق بالشأن السياسي ثم الأخبار اللي ثم شنو صار بالضبط في المواجهات الأمنية في تونس العاصمة بالنسبة لنهار اليوم، وخاصة تحدثنا زادة في القناة على هيكل متعلق ببعض البرامج التلفزية في قناة الحوار التونسي. كيف كيف أعطينا لمحة لأهم الأخبار الثقافية وخاصة البشرة للأولاد والعائلات ديزني إن شاء الله بش تكون في ولاية قبلي قريبا في دار الثقافة ابن الهيثم اللي بش تكون على امتداد 3 أيام، طبعا الأربع أيام اللي إن شاء الله بش تكون من إلى 23 إلى 25 3 أيام دونك أيام ديزني في ولاية قبلي في دار الثقافة ابن الهيثم. هذا آخر معنا في برنامج فورم لنهار اليوم. هذه أجمل تحية تجيكم من حسين بن فرج من أنما الميكرو في الجانب التقني. علي دانوت في الأخير في لبنان.